أنهم أبناء الله وأحباؤه، والله عز وجل رد عليهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يتبعوه. هؤلاء الصوفية الذين وصلوا إلى تلك الدرجة قالوا أنهم يكتفون بالحب، هم يحبون الله، وأن الله عز وجل أسقط عنهم جميع التكاليف، وإنما التكاليف تكون للعوام. وأما أولئك الصوفية أولئك الشيوخ الذين وصلوا إلى هذه الدرجة فقد سقطت عنهم التكاليف، وهذا هدم لدين الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام الليل حتى تفطرت قدماه، ولما قيل له في ذلك يعني لماذا تعمل هذا والله قد غفر لك، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فهو يشكر ربه على أنه حينما عفى عنه في جميع الذنوب التي يرتكبها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يشكر الله عز وجل على ذلك. وكذلك الرسل جميعا كلهم يعبدون الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جت الآيات تدل على أنه يستمر في عبادته حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في أحد تسقط عنه التكاليف الشرعية مطلقا ما عدا دعوة الصوفية الذي يدعون هذه الدعوة، وهي دعوة كاذبة كلها من الشياطين لعبوا عليهم وقالوا مثل ذلك القول. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له. قال حفظه الله فإن كانت محبته لله خالصة كانت محبة الله له خالصة، وإن كانت محبة العبد لربه ناقصة كانت محبة الله للعبد ناقصة، لأن الجزاء من جنس العمل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. قال حفظه الله تعالى الجزاء من الله للعبد أعظم مما يستحقه العباد، لأن الله يضاعف الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، فالجزاء أكثر من العمل تفضلا من الله سبحانه وتعالى. وأما العذاب فإنما يكون على قدر العمل، فإن الله لا يظلم أحدا فيعذبه بما لا يستحق، فجزاء السيئة سيئة واحدة عدلا من الله، وأما الحسنة فجزاؤها 10 أو أكثر فضلا من الله، كما في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجزي عبده أكثر من عمله فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال الله لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بمعنى أن الله يسدده في سمعه وفي بصره ويسدده في يده ورجله، فلا يستعمل هذه الحواس والجوارح إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يعني يجازي الإنسان والجزاء الذي يقدمه أضعاف مضاعفة. الله أخبر في كتابه أن الذي يعمل السيئة لا تكون إلا سيئة واحدة، وأما إذا عمل حسنة فالحسنة بعشر حسنات ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا كله من فضل الله على عباده. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. قال حفظه الله تعالى: أي كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون محبة الله، فهم مثل النصارى يدعون محبة الله ويخالفون شرعه. قال حفظه الله تعالى: بيان دين الصوفية وأصلها وما بنيت عليه. الصوفية أقرب الناس إلى النصارى، ولذلك قال أهل العلم إن الصوفية دبت إلى المسلمين من رهبانية النصارى، وبعضهم يقول إنها دبت من براهمة الهند، حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهد. وعلى كل حال فإن الصوفية أصلها ضلال، لأنها مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى أيا كان مصدرها، سواء من براهمة الهند أو من رهبانية النصارى، فهي ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست متلقاة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتمدون على المتشابه من الأدلة، والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه ويفسره من المحكم، بخلاف طريقة أهل الزيغ. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قيل إن الوقوف يكون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، إذا أريد بتأويله كيفيته وما يؤول إليه في المستقبل، فهذا لا يعلمه إلا الله. وقيل إن الوقوف على قوله والراسخون في العلم، إذا أريد بالتأويل التفسير، فإن المتشابه يفسر بالمحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. ولهذا سمى الله المحكم أم الكتاب، وأم الشيء ما يرجع إليه، أي هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء، فيرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ويوضحه، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويفسر القرآن. وهذه طريقة الراسخين في العلم، أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله كلام الله يفسر بعضه بعضا. فالصوفية يعتمدون على المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، أو يعتمدون على حكايات مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان، أو على أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم يروونها وينشرونها، هذه طريقتهم، أو على رؤى وأحلام ومنامات، وهي طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال دائما وأبدا. لا يعتمدون على دليل صحيح، وإنما يعتمدون على هذه الشبهات. يعني المسلمون يعرفون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل، والله سبحانه وتعالى جعله ناسخا لجميع الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين حق لا نصراني ولا يهودي. واليهود والنصارى جاء في كتبهم غير المحرفة أنه سيبعث نبي، أن الله سيبعث نبيا، ولهذا سبق الحديث أنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة، لأن فيه سكان من اليهود في المدينة، وهؤلاء اليهود عندهم علم بأنه سيبعث نبي، وهذا النبي سيكون هو خاتم الأنبياء، وكانوا يعتقدون أنه منهم، ولكن جاء من العرب ولم يأتي منهم، فلما جاء من العرب خالفوا وكذبوا، والله عز وجل نص في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني معرفة دقيقة لا إشكال فيها، يعني زميلك وجارك يعني قد تعرفه وقد يروح عنك، لكن ابنك تعرفه كما تعرف نفسك، فهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو الذي بعثه الله عز وجل للعالمين جميعا. ولهذا قال له في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب، قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذه آية في كتاب الله في سورة الأعراف. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ليس هناك دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كامل وواضح وبين، كل الناس يعرفونه الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدين كمل، ورسول بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول لنبيه: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية التي نزلت في عرفات التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال بعض اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية نزلت في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: ما هي هذه الآية؟ فقال بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: هذه الآية نزلت في يوم عيد في يوم عرفة، يعني نحن نتخذ هذا اليوم عيد لأنه عيد عرفة، فنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فاليهود يعرفون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي ينبغي للناس جميعا أن يتبعوه، ولكن حسدوه، ولما حسدوه الله عز وجل أهلكهم ولم يصلوا إلى نتيجة التي يريدونها، ما حصلوها، وعملوا مع الرسول أشياء كثيرة جدا وسحروه، وما تركوا سبب من الأسباب للقضاء على دعوته إلا عملوه، ولكن لم ينفعهم ذلك لأن الله عز وجل أراد خلاف ذلك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان، وهو واضح في كتابه، والله أنزل القرآن وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن الأطفال الصغار، الطالب أو الولد عمره 10 سنوات إلى 12 سنة يحفظ القرآن كله من أوله لآخره، وهذا من معجزات الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه. أما اليهود والنصارى فقد حرفوا وبدلوا، وكان ينبغي لهم أو عليهم أنه يجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسلم أحد اليهود لما تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في نفس التوراة والإنجيل عندهم، هذا الرجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا أني أسلمت سيتكلمون بكلام في يعني غير لائق، ولكن أريد منك أن تسألهم قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فلما جاءوه عليه الصلاة والسلام وهو كان عنده وفيه ستارة بينه وبينهم، سألهم قال: ماذا تقولون في فلان؟ قال: هو أعلمنا وخيرنا وأفضلنا، يعني ما تركوا حاجة من المدح والثناء إلا ألقوها عليه. قال: أرأيتم لو أسلم أتسلمون؟ قالوا: حاشا، ما يمكن أن يسلم. فرفع الستار عنه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال هو أخسنا وأردلنا وما تركوا شيء يعني يلام به الإنسان إلا قالوا. فاليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توعدوا الخزرج في هذه المدينة، الأوس والخزرج توعدوهم على أنه إذا بعث هذا النبي سيقتلونه مع سيتبعونه ويقتلونهم معه قتل عاد وإرم، ولكن أراد الله شيء خلاف ذلك. فينبغي أن نعلم على أن اليهود يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يخالفونه عنادا ولا يريدون يتبعونه. وأما يعني النصارى فهم كذلك تبع لهم ويجعلون الله ثالث ثلاثة، والله هو واحد، هو الله الخالق الرازق المحيي المميت، هو إله واحد، هو رب عيسى، وعيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل معجزة له. ولهذا حينما جاءت به أمه تحمله قالوا يا مريم أن لك هذا، هي قد قالت كما في سورة مريم حينما جاءها الملك وتصور لها بتلك الصورة وقالت إني أعوذ بك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، لأن هذه الأسباب التي يأتي بها الولد لما تكون متزوجة أو تعمل أي حاجة حتى يكون لها ولد، فقال إنما هو يعني آية من الله عز وجل ستكون. ثم قال لها يعني إذا سئلت فحول الجواب عليه على هذا الطفل. فحينما حملت تلك اللحظة وجاء الوضع وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في الآية كما تعرفون فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد قالوا هذا القول أما قوله أو قول جبريل عليه السلام. فالشاهد أنها حولت أو جعلت القول يكون منهم. فلما سألوها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه يعني تقول أنا ما أتكلم، لأن الله عز وجل أعطاها ذلك، أنا ما أتكلم ولكن هذا هو الذي يتكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني الصبي هذا الطفل ما يتكلم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا إلى آخره. فالشاهد أن الله عز وجل خلق عيسى وعيسى تكلم أنه مخلوق وأنه عبد الله تبارك وتعالى، ولكن النصارى قالوا هو ثالث ثلاثة وجعلوا آلهتهم ثلاثة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا يوجد دين على وجه الأرض غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي جاء به، وهذا الكتاب الذي أنزله الله تكفل بحفظه وهو محفوظ إلى قيام الساعة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما. يعني الصوفية اعتمدوا على هذه الحكايات وهذه الأشياء المكذوبة، وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين ما يقوم على الكذب وإنما قام على الحقائق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي، والله يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أكمل هذا الدين. ولما تمسك المسلمون بهذا الدين انتشر في العالم كله في الشرق وفي الغرب، ولكن الصوفية وأتباعهم هم الذين عملوا هذه الأشياء التي لا قيمة لها أصلا. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى أي لو صدقت الحكاية ونحوها فليست تشريعا. نعم. ولا يجوز العمل بها لأن صاحبها ليس معصوما. قال حفظه الله تعالى التشابه بين الصوفية والنصارى. أولا الصوفية يجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، فالصوفية يتخذون مشايخهم أربابا من دون الله يشرعون لهم، ولا يرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى مشايخهم، فهم مثل النصارى يرجعون إلى أحبارهم ورهبانهم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني قال أحد النصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف احنا أخذنا أحبارنا ورهبانا أربابا من دون الله، ما أخذناهم؟ قال: أليس يحللوا لكم الحرام فتتبعونهم وبالعكس؟ قالوا: نعم. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولا يحكموا بالقوانين الوضعية التي وضعها هؤلاء الذين شرعوا لهم هذا الدين. دين الله كامل، ولا حاجة لهذه التشريعات الجديدة التي جاءوا بها، لأنها كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يشابهون النصارى حينما يعملون مثل ذلك العمل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا دين النصارى ومثله دين الصوفية ودين القبورية. دين القبورية تعرفون أصحاب القبور في الشرق وفي الغرب وفي هذه الدنيا كلها، أنهم يجعلون الأولياء الذي يدعون أنهم أولياء حسب دعواهم يعملوا لهم القباب ويعبدونهم من دون الله، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذا مرض المريض يأتي عند هؤلاء صاحب القبر هذا ويطلب منه الشفاء، وهكذا إذا أرادوا ينتصرون على الآخرين على أعدائهم جاءوا واستنجدوا بهم ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. وهذا هو الشرك، الشرك الأكبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عبادة غير الله. العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. لا يجوز لإنسان أن يذبح لغير الله ولا أن ينذر لغير الله، وإنما عليه أن يتبع ربه وينذر لربه ويذبح لربه، لأن هذه كلها شرك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. لأن المشركون كانوا حينما يأتيهم الأعداء يستنجدون بأصحاب القبور، وحينما يتأخر المطر يطلبون منهم إنزال المطر، وحينما تأتيهم جوائح يطلبون من الله يطلبون منهم أن يدفعوا عنهم تلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين الحق وأمر المسلمين أن يصلوا على الموتى، الميت الذي يموت، طيب هما قالوا: ماذا نقول؟ لأن كنا نطلب من هؤلاء أن يعطونا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء مساكين، أنتم تتجهون إلى الله تبارك وتعالى وتطلب منه العفو عنه، فأنت تقول عن الميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله إلى آخره. إذن هذا الميت في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه. وكذلك حينما كانوا يستنجدون بهم ويطلبون منهم إنزال المطر، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد صلاة الاستسقاء حينما دخل ذاك الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاءت العيال، فادعوا الله لنا. يعني حينما تأخرت الأمطار، ومعيشة الناس كما تعرفون في ذاك الزمن ما هي إلا على الأمطار، والمواشي ترعى ويحرثون الأرض وتأتي الزراعة ويأكلون منها. لما تأخرت الأمطار البقر والغنم هلك من الجوع والناس هلكوا من الجوع، فجاء هذا الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل. في الحديث الصحيح صحيح البخاري: في نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة من وراء هذا الجبل على يميننا، جبل سلع، طلعت في السماء وانتشرت وهاطلت الأمطار في نفس الوقت وهم في المسجد، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، والإنسان إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الأسبوع الثاني في الجمعة وقالوا: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار عليهم، وتعرفوا ذاك الوقت ما هي المباني كيف طريقتها، فقالوا خربت الديار يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في أماكن التي ينزل فيها الأمطار ونستفيد منها ولا تضرنا. في الحديث أن السحب في نفس الوقت تفرقت وطلعت الشمس، هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت خلافة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أصاب الناس جد قحط حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار يبس السارة مثل الرماد من قلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، مثل ما سمعنا القصة أن ذاك الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لنا، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا والله عز وجل استجاب دعاءه وجاءت الأمطار. الآن المخذولين المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من الموت ما لا يطلب إلا من الله. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخليفة الراشد لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه حي حياة برزخية، حياة في قبره برزخية لا يعمل معهم شيئا، وإنما الحياة الكاملة يوم القيامة إذا بعث، عند ذلك يأتون ويطلبون منه الشفاعة فيشفع لهم. هكذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة كلهم متواجدون، ما قالوا له لماذا تطلب من العباس والرسول عندك ما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن الدين الحق هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطبقه الصحابة رضوان الله عليهم على أنفسهم، وانتشر الإسلام بواسطتهم في الشرق والغرب. لكن هؤلاء الصحابة قد يأتينا هنا ماذا صنع معهم من يسمون بالروافض ويدعون محبة أهل البيت، ماذا يصنعون؟ يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة. وفي الأصل أن أحد اليهود الذي كان في اليمن هو الذي جاء بهذه الأفكار. طيب جاء وادعى على أن أهل البيت فيهم كذا وكذا، وادعى حتى في علي رضي الله عنه، وعلي أراد أن يقتله أو يحرقه، فادعى فيه هذا الدعوة بحيث أنه عمل تلك الأعمال وأخذها أفكار أخذها الروافض الآن الذين يقولون عن أبي بكر أنه كافر وعمر كافر وعثمان كافر والصحابة كلهم كفار، ما عدا علي بن أبي طالب والذين معه، وعلي بن أبي طالب خليفة راشد وهو يتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويتولى جميع الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا أنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، يزعمون أنهم ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى حرام وحلال ولا إلى نبي لأنهم وصلوا إلى الله، ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة أو العارفين بالله أو ما أشبه ذلك من ألقابهم، فهم لما اعتمدوا على طرق غير صحيحة آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا العبادة ويقولوا نحن وصلنا إلى الله وإلى الحقيقة ولسنا بحاجة لا إلى نبي ولا إلى شريعة، وإنما الشريعة للعوام الذين لم يصلوا إلى الله. قال حفظه الله تعالى: ثالثا كما يدعي النصارى في المسيح أنه ابن الله ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. والنصارى لا يعرفون إلا المسيح، فلا يعرفون الله ولا يذكرون الله بشيء، وإنما يذكرون المسيح ويعتقدون أنه المخلص وأنه الرب، ويرددون في إذاعتهم كلمة الرب يسوع أو الابن، فهم يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن، وأنه هو الذي جاء يخلص بني آدم من خطيئاتهم، وصبر على القتل والصلب ودفن ثم قام بعد 3 أيام وصعد إلى أبيه في السماء. وتلك خرافاتهم وحكاياتهم والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية اتخذوا مشايخهم مشرعين لهم وأربابا لهم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر النقص هذا يكون نقص هذا، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. قال حفظه الله تعالى: بيان دين أهل الحق. فالدين الحق هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الدين الحق هو دين الله الذي أرسل، الذي أنزله على رسله وأمر به عباده من أول الرسل إلى آخرهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لحظة، يعني الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، كل الأنبياء دينهم الإسلام، وأما الخلاف يكون في الشريعة. أولا ذكر لكم نوح. نوح من هو هذا؟ أول نبي أرسله الله عز وجل، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم. وكان من عنادهم له أنه إذا دعاهم كما تقرؤون في السورة: إن أرسلنا نوحا إلى قومه يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعونه، ثم يستغشون ثيابهم حتى لا يرونه، لا يريدون يرونه ولا يريدون أن يسمعونه. فدعاهم واستمر معهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة ولم يؤمن به إلا العدد القليل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فصار يصنع السفينة، يصنعها في صحراء، يمرون جماعته ويستهزئون به. يعني من يصنع السفن في الصحراء؟ السفن ما يصنعها إلا في الأحواض، يعني في أحواض البحار، حينما يكملها يدفها في الماء. الله عز وجل أوحى إليه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقد أعطاه الله آية تدل على الوقت الذي يريده الله عز وجل، وهو أن التنور الذي يطبخ فيه ويحنذ فيه ويخبز فيه أنه سيثور الماء منه. قال: فإذا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله عز وجل أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع، وركبوا في السفينة، الموجودين كلهم إلى ركبوا في السفينة الذين آمنوا به وذريته الموجودين معه الذين آمنوا. فأخبر الله عز وجل إذا قرأنا الآيات: وهي تجري بهم في موج كالجبال. موج كالجبال، شوف الجبال، هذه السفينة تروح وتجي، تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وقال: اركب معنا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. يعني فهم من كلامه وأهلك أن ابنه داخل في هذه الدعوة، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. ماذا قال نوح في نفس اللحظة؟ استعاذ، قال أني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فالشاهد أن أول الرسل نوح مكث بهم هذه الفترة الطويلة، ثم قضى الله على الذين كانوا معه إلا المؤمنين، ثم الله قال اهبط بسلام أنت ومن معك، وقال لرسوله يعني هذه الآيات نتلوها عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني قصة نوح ما كان أحد يعلمها إلا الله عز وجل، والله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما تعلمهم وإنما نحن الذين نعلمهم. بعد نوح عليه السلام جاء ثمود وعاد وهود إلى آخر الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، كل رسول يأتي لقومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعواهم. الذي يؤمن برسوله ينجو، والذي ما يؤمن الله عز وجل يسلط عليه كما تعرفون في كتاب الله عز وجل. نعم، إذن كل الأنبياء دينهم دين الإسلام، كل الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والشرائع هي التي تختلف، يعني الأحكام في الدنيا هي التي تختلف، وأما العقيدة فهي واحدة، يعني العبادة لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يعبد مع الله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو بهذا التفسير دين جميع الرسل، كلهم جاءوا بأن يستسلم العبد لربه ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، مستسلما لله سبحانه وتعالى منقادا له. هذا هو دين الله وهو دين الإسلام، وما عداه من الأديان والمذاهب فهي أديان باطلة أو منسوخة بالإسلام، يعني باطلة أصلا أو منسوخة بالإسلام، فلما جاء الإسلام نسخ الأديان الصحيحة اللي باقية، وأما الباطل هو باطل. نعم. ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم لله وحده فهو المسلم، وهذا هو الدين الحق الذي أمر الله جل وعلا به عباده. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل العالم الذين خلقهم الله عز وجل وأوجدهم من آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأساس هذا الدين الحق هو التوحيد، وأوامره ونواهيه هي الشريعة والمنهج الذي يسير عليه المسلمون. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، فمن يعبد مع الله غيره فإنه لا يحقق العبودية لله بل هو مشرك، فليس هناك عبادة لله وعبادة لغيره، كل أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني هذه الآيات التي تبين للمسلم على أن الإسلام هو دين الله عز وجل الدين الحق، ولا ينبغي لإنسان أن يعبد مع الله غيره بأي وسيلة من الوسائل، لا الذبح ولا النذر ولا الخوف من الله ولا الخوف من الآخرين، بل كل هذه الأشياء كلها لله تبارك وتعالى. لا تخاف إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله. وكما هو معروف الآن المساكين تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، أصحاب القبور يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، ما هو مرة واحدة، لأنه ما يعلم على أن عمل هذا ينقض لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يتحاكم إلى غير الله، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها وأراد أن يتتبعها ويصغي إليها ويتدبرها لكن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم الآيات ولا يتدبرونها ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه، وإنما يقرؤونه للبركة ويعتمدون على ما شرعته لهم شياطين الإنس والجن. القرآن ما أنزل له للبركة ما في شك، لكن ما أنزل للبركة، أنزل للعمل به، تعتقد ما فيه وتعمل بما فيه، هكذا أنزله الله عز وجل لهذا. ولكن الجماعة لما ظلوا عن الطريق ووجدوا هؤلاء الذين يعني دجلوا عليهم وأخذوا أموالهم بالباطل، صاروا يقولوا القرآن بس للبركة، أقرأ القرآن لكن تتدبر فيه، تنظر لأحكامه وتعمل بما فيه، لا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. قال حفظه الله: وأساس العبادة محبة الله جل وعلا، المحبة الخالصة بكل أنواع المحبة، لا يحبه ويحب معه غيره، وإنما يحب الله وحده، ويحب من يحبه الله، ويحب ما يحبه الله، تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالعبادة أساسها على المحبة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة وهي أساسها، فليس هناك عبادة دون محبة للمعبود. لابد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود، سواء كان المعبود حقا أو باطلا. فما من أحد يعبد شيئا إلا وهو يحبه، ولو لم يحبه لما عبده. هكذا كان المشركون لهم عدة آلهة، أحجار وأشجار وكل شيء يعبدونها من دون الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه، يعني ونهاهم عن عبادة تلك الأشياء التي يعبدونها من دون الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. في سورة الصاد هذه كلها عندهم آلهة. ولهذا لما كانوا في غزوة أحد وحدث ما حدث بمخالفة بعض المؤمنين، حينما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتركوا ذاك المكان وهو جبل الرماة الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا في هذا المكان ولا يخالفوا ولا يخرجوا منه، بل يعني أمرا قاطعا أعطاهم، ما قال لهم اجتهدوا إذا رأيتمنا يعني أن هزم هؤلاء، لا. لكن في البداية عندما بدأت المعركة بين المسلمين وبين الكفار انهزموا وولوا الأدبار، فقال عدد منهم: الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم: لا تفارقوا هذا المكان مطلقا. قالوا: ما أراد الهزيمة لهم وقد انهزموا. وده في التاريخ كما هو معروف أن خالد بن الوليد في ذاك الوقت ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيل، فلما شاف ظهور المسلمين انكشفت، جاء من الخلف ولم يدركه المسلمون إلا والضرب في ظهورهم، فصارت مقتلة كبيرة جدا، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. وماذا صار؟ يعني نادى يعني أبو سفيان، كان في ذاك التاريخ على دينه وعلى كفره، نادى أبو بكر ما رد، نادى محمد لم يرد، نادى عمر بن الخطاب فما كان يردون، لكن عمر ما صبر، قال: بقي لك الجماعة الذي ذكرتهم كلهم موجودين، وقد بقي لك ما يسوك. بعد ذلك قال: أعلو هبل. هبل ما هو شجرة، سمرة عند الطائف يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. قال: أعلو هبل، يعني هبل هذا الصنم اللي يعبدونه صار مرتفع، لأن جماعة انتصروا على قتلوا من المسلمين من قتلوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من السمرة حقكم هذه. فأجابوه بذلك الكلام. فالشاهد من هذا على أن عدد من الآلهة كان يعبدونها من دون الله ويتمسكون بها، أشجار وأحجار وغيرها، فالله عز وجل أمر بعبادته وحده، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يعبدونها من دون الله لا يغنون شيئا، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله إلى آخره. إذن العبادة هي لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لك أن تحب غيره، لأنهم ما عبدوا تلك الأصنام إلا هم يحبونها، إذا كانوا ما يحبونها ما يعبدونها، فهم يعبدونها ويطلبون منها أن تنصرهم، كما قال هذا الرجل أعلو هبل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، أي كلما كملت المحبة لله كملت العبودية له، وكلما نقصت المحبة لله في قلب العبد نقصت عبوديته لله. فالمحبة هي الأساس، ولكن ليست هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفية، وإنما معها الخوف والرجاء، ومعها أنواع العبادة كلها وهي أساسها، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهدى والنفس والشيطان. فالعبادة تدور على كمال الحب مع كمال الذل للمحبوب. قوله رحمه الله تعالى: وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، أي بقدر ما تنقص المحبة لله تنقص العبودية لله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك، أي كلما كان في القلب محبة لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله. فالمشركون يحبون الله ويعملون بعض أعمال العبادة، فهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون، ولكنهم يحبون مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسووهم بالله في المحبة فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا كما سمعنا، لأن المشركون كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يعملون هذه الأعمال ويعبدون الأصنام ويحبونها مع الله عز وجل، ولكن هذا ما نفعهم. لابد تكون المحبة خالصة لله تبارك وتعالى، ولا يعبدوا الأصنام ويدعونها من دون الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب والمستحب، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، كل عبادة لا تكون لله فهي باطلة ولا تنفع صاحبها، لأنها مؤسسة على المحبة لغير الله، ويتبرأ المحبوب من المحب والشريك من المشرك والخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت الخلة والمحبة والعبادة على الباطل. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا كله بسبب محبة غير الله عز وجل، فقد جرتهم إلى الشرك وعبادة غير الله،